نشرت للرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وتهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي المغانم ولم تحل لأهل قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث بين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بعض خصائصه التي خص بها من بين سائر الأنبياء، وله خصائص أخرى لم تذكر في هذا الحديث، منها أنه نصر بالرعب مسيرة شهر. فمن المرعوب منه؟ عبد القادر، ما تفهم؟ نصرت بالرعب مسيرة شهر، من المرعوب منه؟ عدوه. وهل الرعب نص؟ نعم، لأنه لا تثبت معه القدم أمام العدو. تمام. الرعب أعظم ما يكون من الانتصارات، لأن العدو لا تثبت له قدم مع الرعب. هل النصر هذا له خاصة أو يعم أمته؟ سعد، كيف نصرت؟ أتى ضمير متكلم، على أي أساس؟ على أساس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسيرة الشهر، فما لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو قائد منه، وقد كان لنا أسوة حسنة. توفي. توفي. أين؟ لكن أيضا هذا الحكم باقي إلى باقي الأمة أجل جميعا، لأن قال عطيت خمسة لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبل. ما هو واضح. نعم. يخلي أن النصر الأمة. النصر للأمة يعد نصر للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النصر بديك. أي نعم. الفرائض التي تدل في هذا الحديث أعطيت خمسا وذكر معها وفعل كثير أرض مجتمع الأخوة أيما أيها الأخوة. يعني لا، هذا غلط، لأنه يبرد علينا أعطيت الشفاعة. نعم. هذا قال ما قاله من سبق. هذا في الأحكام، في الأحكام. أحسنت. تمام. لأن نصر الرسول عليه الصلاة والسلام بالرعب من أجل أن معه هذا الدين الذي قال الله تعالى فيه هو الذي أرسل رسوله في الهدى والدين، ودين الحق ليظهره على الدين كله، فكل من معه هذا الدين فهو منصور بالرعب. طيب، جعلت إلى الأرض مسجدا وطهورا، هل هذا خاص به أو له للأمة؟ له للأمة. الدليل من الحديث، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. طيب، أحلت لي المغانم، عبد الله بن عوف، خاص أو عام؟ هذا خاص، هو للرسول، خاص للرسول أو للأمة؟ للأمة تدخل معه. الدليل؟ الدليل؟ نعم. الدليل أنه يعني الأحاديث الأخرى يعني التي تبين يعني أن الله سبحانه وتعالى قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لكم نصيب معناته، والباقي لكم. كذا؟ إذن الدليل من الخارج أنه له وللأمة جميعا. أعطيت الشفاعة، هذا ما وقفنا عليه، أخذناه. طيب، ما هي الشفاعة؟ هنا لمن؟ للمشفوع. إيه، بإيش؟ لجلب المصلحة أو دفع مضرة. جلب منفعة أو دفع مضرة. أحسنت. هذا خاص بالرسول أو له وللأمة؟ المراد به هنا الشفاعة الخاصة. طيب، هل هناك شفاعة عامة وخاصة؟ نعم،